بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 21 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. والوارث 3: ذو فرض وعصبة ورحم. والفروض المقدرة 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأصحاب هذه الفروض بالاختصار 10: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا، والأخت مطلقا، والبنت وبنت الإبن، والأخ من الأم. فالنصف فرض 5: فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، وفرض البنت وفرض بنت الإبن مع عدم أولاد الصلب، وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء. والربع فرض 2: فرض الزوج مع الفرع الوارث، وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه. والثمن فرض 1، وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث. كافي هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل. قال: والوارث 3: ذو فرض وعصبة ورحم. هؤلاء هم الذين يرثون. قال: الوارث، وربما في بعض النسخ الوراث، الوراث، والمراد بهم الذين يرثون. قال: هم 3. من هم؟ قال: ذو فرض، يعني صاحب الفرض. والمراد بالفرض هو النصيب المقدر، وسيأتي بعد قليل. إذن هناك من الورثة من هو ذو فرض، يعني من هو ذو نصيب مقدر. هذا النوع الأول. قال: والعصبة، هذا هو النوع الثاني من الوارثين. والعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، ما عندنا ربع ولا نصف ولا شيء من هذا، يرثون بلا تقدير. فربما ورثوا كثيرا، وربما ورثوا ماذا؟ قليلا، وربما لا يرثون لأن ميراثهم غير مقدر. هؤلاء هم العصبة، وسوف يأتي إن شاء الله بيانهم في بابهم. قال بعد ذلك: ورحم، وفي نسخة: وذو رحم. من هو ذو الرحم؟ سيأتي إن شاء الله. وأن ذو الرحم هو الذي ليس بذي فرض ولا عصبة، ليس بذي فرض ولا عصبة أو ولا عاصب، هذا يسمى ذا الرحم، كالخالي مثلا، وكبنت البنت، وأمثال هؤلاء، وسيأتي بيانهم. إذن الوارثون هم هؤلاء: إما أن يرث بالفرض، وإما أن يرث بالتعصيب إذا كان عاصبا، وإما أن يرث بذي الرحم على الطريقة التي سوف تأتي إن شاء الله في بابها. هل هناك شيء آخر غير هؤلاء؟ الجواب لا، هذه طرق الميراث. قال المؤلف: والفروض المقدرة 6. الفروض المقدرة في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي سنة رسول عليه الصلاة والسلام 6. ما هي؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الأنصبة أو هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. إذن إن أعطيت أحدا مثلا، إن أعطيته 9، نقول ما عندنا 9 في الفرائض. إن أعطيته 7، نقول ما عندنا 7، ما عندنا إلا هذه التي عدها المؤلف، نصف وربع إلى آخره. كم عددها؟ 6. ثم بعد ذلك قال: وأصحاب هذه الفروض بالاختصار 10. أصحاب هذه الفروض التي سبقت وهي 6 هم 10، يعني 10 أجناس. من هم؟ قال: الزوجان. فالزوجان لهم ميراث بالفرض، وسوف يأتي بعد قليل إن شاء الله كم ميراث الزوجين. قال: والأبوان. ما الأبوان؟ الأب والأم. قال: والجد والجدة. أيضا هؤلاء هم الوارثون بالفرض. هنا قال الجدة وقال مطلقا على ما سبق، يعني الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم، وسيأتي. قال: والأخت مطلقا، ما معنى مطلقا؟ قلنا شقيقة أو لأب أو لأم. قال: والبنت، وبنت لابن، وعلى ما سبق، وإن نزلت، يعني بنت لابن أو بنت ابن لابن إلى آخره. قال: والأخ من الأم، الأخ من الأم، نعم، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء ابن الأم، ابن الأم هو الأخ من الأم. من هو؟ أخوك من أمك، أخوك من أمك. كيف يكون أخا لك من أمك؟ نقول نعم، يعني ينتسب إلى أب غير أبيك، بحيث تكون امرأة تزوجت رجلين وجاءت بولدين، الولدان ما علاقتهما ببعض، أخوان لأم، هذا المقصود. قال هنا: الأخ من الأم، الذكر أو الأنثى؟ الأخ من الأم. ماذا نقول؟ ها، كلاهما، لك أن تقول كلاهما، ولك أن تقول المراد الذكر، لأن الأخت من الأم في الواقع أنها سبقت قبل قليل. أين سبقت؟ الأخت مطلقة. إذن نجعل الأخ من الأم الذكر، لأن الأخت لأم قد سبقت في الكلمة السابقة. إذن هؤلاء يا أخوان هم الذين يرثون بالفرض. طيب، ما ذكر الأخ؟ الأخ ألا يرث؟ أخوك ألا يرث؟ ربما يرث. ما ذكره؟ لأن يقول الأصحاب هذه الفروض بالاختصار 10. ما ذكر الأخ؟ والأخ قد يكون وارثا. وما ذكر أيضا الابن؟ هل ذكره؟ لم يذكره، والسبب واضح، لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن أصحاب الفروض. قال: وأصحاب هذه الفروض. إذن هؤلاء يرثون بالفرض، أما الأخ فإنه ما يرث بالفرض. الأخ وكذلك الابن سيأتي إن شاء الله أنهم عصبة، يعني يرثون بلا تقدير، فهذا هو الذي يعني انتبه له. ثم شرع المؤلف ليفصل تفصيلا أدق. قال: فالنصف، يعني نصف التركة فرض خمسة، يعني يأخذ النصف من التركة خمسة أشخاص. من هم؟ قال: فرض الزوج، حيث لا فرع وارث للزوجة. انتبه لهذه، الزوج فرضه النصف، لكن بأي قيد؟ قال: حيث لا فرع وارث للزوجة. إذن من المتوفى هنا؟ الزوجة. إنسان ماتت زوجته ولا فرع لها، ما معنى لا فرع؟ يعني ليس لها ولد، ليس لها ولد، لكنه قال لا فرع لها وارث، وسنبينها إن شاء الله. إذن لما ماتت الزوجة ونظرنا أنه ليس لها ولد من ذكر أو أنثى، فإن نصف تركتها سوف يأخذه زوجها. طيب، قال لا فرع وارث للزوجة، أليس الفرع الوارث للزوجة سيكون بالضرورة للزوج؟ أليس كذلك؟ ما يلزم، يعني فرع الزوجة قد يكون ليس فرعا للزوج. من أين أتت به؟ من زوج سابق. أي نعم، من زوج سابق. يعني هذه امرأة لها أولاد ثم طلقت أو مات عنها وتزوجها رجل جديد ثم ماتت عن الرجل الجديد، فهنا سوف ننظر في حالها. إن كان لها أولاد فإن زوجها له، إن كان ليس لها أولاد فإن زوجها له كم؟ النصف. قال لا فرع وارث. وإن كان لها أولاد فسيأتي بعد قليل أنه ينقص إلى الربع. طيب، هنا قال لا فرع وارث للزوجة، ليس أي فرع، لا بد أن يكون لها فرع وارث، وعلم من هذا أن ربما يكون للزوجة فرع غير وارث. إذا كان للزوجة فرع غير وارث فوجوده كعدمه. مثلا هذه الزوجة لها ولد، لها ابن، هل الابن فرع وارث؟ نعم. لها بنت، هل بنت فرع وارث؟ نعم. لها ابن ابن، هل هذا فرع وارث؟ نعم. لها ابن بنت، هل هذا فرع وارث؟ ليس فرعا وارثا. إذن ابن البنت هنا لا يؤثر. فلو قدر مثلا أن ماتت امرأة عن زوجها وعن ابن بنتها كم تعطون الزوج؟ النصف، لأن ابن البنت هنا فرع غير وارث، وبالتالي يبقى الزوج على ميراثه النصف. إذن الكلام واضح، وهو أن فرض الزوج حيث لا فرع وارث هو النصف، حيث لا فرع وارث الزوجة. ماشي يا أخوان؟ الفرائض يعني مهمة أنك تتدرج فيها، وهي سهلة إن شاء الله. قال بعده: وفرض البنت، البنت، قال: وفرض بنت لبن، قال: ما عدم أولاد الصلب. أي نعم، فرض البنت، البنت لها النصف، وكذلك فرض بنت لبن أيضا النصف. ثم ذكر شرطا للثنتين، قال: ما عدم أولاد الصلب. أولاد الصلب هو الذي قلنا قبل قليل الفرع الوارث. فإذا مات إنسان عن بنته فإن ميراثها كم؟ النصف. مات إنسان عن بنت الابن، بنت ابنه، فماذا نعطيه؟ نعطيها النصف، لأنه قال: ما عدم أولاد الصلب. طيب، ما مراد بأولاد الصلب؟ قلنا الفرع الوارث. فلو مات عن بنته وابنه فهنا ما نعطي البنت النصف، لأن شرطها ألا يوجد أولاد صلب، ألا يوجد فرع وارث. وسوف يأتي إن شاء الله أنهم يرثون بالتعصيب في هذه الحال. كذلك بنت لبن ما ميراثها؟ النصف. قال: ما عدم أولاد الصلب. فإذا وجد مثلا بنت ابن ووجد ابن ابن، فهل يلزم أو هل تأخذ النصف؟ الجواب لا، لأنه لابد أن تكون أو أن يكون مع عدم أولاد الصلب. طيب، المؤلف قال فرض البنت. طيب، لو كانت بنتين نقول لا، الحكم تغير. المؤلف قال فرض البنت يعني البنت الواحدة، وكذلك فرض بنت الابن أيضا الواحدة. أما إذا كانت اثنتين فسيأتي إن شاء الله أن لهما شيئا آخر. إذا نعود فنقول إن النصف يعطى أيضا البنت، ويعطى أيضا بنت الابن مع عدم أولاد الصلب كما تبين. إذن الآن ثلاثة أصناف يأخذون النصف. الصنف الرابع قال: وفرض الأخت الشقيقة أيضا مع عدم الفرع الوارث. توفي إنسان عن أخته الشقيقة فكم نعطيها؟ النصف. قال: مع عدم الفرع الوارث. أما إذا وجد فرع وارث كما لو وجد مثلا له ابن أو له بنت، فنقول لا، الكلام على أخت شقيقة وليس له فرع وارث. إذن لو مات إنسان عن أخته الشقيقة، بحثنا في ورثته فوجدنا أخته الشقيقة، ماذا نعطيها؟ النصف. طيب، في دراسة الفرائض بعض الطلاب يشوشون على أنفسهم فيقول: نعم، نعطي الأخت الشقيقة النصف. طيب، والباقي؟ نقول: لا تسأل عن الباقي، الباقي له يعني بحث آخر، يعني خذ الفرائض كما يقولون درجة درجة. الآن بحثنا في أخت لها النصف لما انفردت مع عدم الفرع الوارث، والباقي يعني له من يأخذه إن شاء الله، وإذا ما وجدت أحدا فالشيخ نور يصرفه لك إن شاء الله على ما تحب. إذن هذه مهمة، أن بعض الطلاب يعني قد يستشكل، وإذا كان كذا وإذا كان كذا، نقول لا، خذ المسألة على معطياتها الحاضرة. قال بعد هذا: وفرض الأخت للأم. ها؟ لا، المؤلف يقول فرض الأخت الشقيقة الواحدة. قال: وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء. أيضا قبل أن يسأل عبد الله نقول فرض الأخت الشقيقة الواحدة، إذا كانت اثنتين سيأتي. أيضا الأخت لأب أيضا تعطى النصف. قال: مع عدم الأشقاء. هذا من الشقة. إذا ما صورتها؟ توفي إنسان عن أخته لأبيه، ماذا نعطيه أو ماذا نعطيها؟ النصف. قال مع عدم الأشقة، فإذا وجد أشقة، وكلمة الأشقة هنا تشمل الذكور والإناث، فإذا وجد أشقة ذكورا أو إناثا فالأخت للأب لا تأخذ النصف. طيب أيضا كان عليه، وهو معلوم من سياق الكلام، نقول وما عدم الفرع الوارث، هذا لا بد منه. إذا ما عدم الأشقة وعدم الفرع الوارث، من أين أخذنا هذا؟ لأنه جعله شرطا للأخت الشقيقة، فكونه شرطا للأخت للأب من باب أولى. إذن كأن الأخت للأب الآن سوف تأخذ النصف إذا عدم الشقيق أو إذا عدم الأشقة، وإذا عدم من؟ الفرع الوارث. هذه صورتها. إذن بهذا تم لنا أصحاب النصف وهم خمسة بالشروط التي تبينت لك. نعيدهم فنقول، في سؤال ما هو؟ أي ممكن يعني ندخل الأخت الشقيقة مع عدم الأشقة والأخت لأب مع عدم الفرع الوارث. إيه هو الآن قال فرض الأخت للأب مع عدم الأشقة، وكذلك في الواقع مع عدم الأخ لأب، وهذه في الحقيقة ما أدري كيف ندخلها في كلام المؤلف. ها؟ إيه هي أخت شقيقة واحدة، لكن ها؟ يعني نقف مع اللفظ، يعني أخت شقيقة وكذلك أخت لأب واحدة، بس هو قال مع عدم الفرع الوارث. أي عموما الحكم معروف، لكن يعني كلام المؤلف تحميله الشرط يعني قد يكون فيه إشكال. الذي يعنينا أن الأخت لأب كم ميراث، ما شرطها أخذ النصف؟ عدم الأشقاء وكذلك عدم الفرع الوارث، وأيضا الانفراد، وهذا معروف، وعدم أي وعدم الأصل الوارث. يعني إذا كان في أصل وارث في الحقيقة غير وارثة أصلا، غير وارثة أصلا. طيب ها ترتيب. أي نعم. طيب على كل الكلام واضح إن شاء الله، سواء أسعفنا كلام مؤلف أو استدركناه عليه. إذن هنا ليس هناك السادس لمن يأخذ النصف، هم خمسة نجملهم فنقول الزوج. أي نعم، الزوج بالشرط الذي ذكره، وكذلك البنت وبنت لبن والشقيقة أخت الشقيقة والأخت لأب، هؤلاء هم أصحاب النصف لا مزيد عليهم. طيب ثم قال بعد ذلك والربع، قال فرض اثنتين، إذن الربع أضيق دائرة. قال فرض الزوج مع الفرع الوارث، فرض الزوج مع الفرع الوارث، الفرع الوارث لمن؟ للزوجة. الفرع الوارث الزوجة على ما سبق، وصورتها كما قلنا توفيت امرأة عن زوجها وعن ابنها، عن فرعها لابن هذا، فالزوجة الربع. قال وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه، مع عدم من؟ الفرع الوارث، وصورتها كما قلنا أو كما نقول توفي إنسان عن زوجته وليس له فرع وارث، فللزوجة الربع. قال هنا فأكثر، كيف أكثر؟ يعني زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع. وعلم من هذا أن التعدد لا يزيد به النصيب. الربع هذا إن كانت واحدة أخذته كاملا، وإن كانت اثنتين تشتركان، ثلاث تشتركن، وأربع يشتركن. هذا معنى كلامهم. ها؟ لا، الربع بس. أيها الزوجة هذا جاء الثمن. قال: والثمن فرض واحد وهو الزوجة، فأكثر مع الفرع الوارث. هذه الحال الثانية والأخيرة للزوجة، إذا وجد فرع وارث الزوج فإن ميراثه يكون الثمن، وهو فرض يعني لا يتكرر، ليس هناك وارث للثمن إلا الزوجة بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف. إذن القضية إن شاء الله واضحة، انتهينا من النصف وانتهينا من الربع وانتهينا من الثمن. ننتقل بعد ذلك إلى الثلثين. قال: فصل. والثلثان فرض أربعة، من هم؟ قال: فرض البنتين فأكثر، وبنتي لبن فأكثر، والأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين للأب فأكثر. إذن شرط الثلثين التعدد، والتعدد هنا يكفي فيه ثنتان. هذا إنسان توفي عن بنتيه، بنتين له، كيف التوريث؟ نعطي البنتين الثلثان، نعطي البنتين الثلثين. توفي عن بنتي ابنه، كيف التوريث؟ أيضا الثلثان. طيب، لو توفي عن ثلاث بنات أو ثلاث بنات ابن، نفس الشيء، يعني ما يزيد. قال: والأختين الشقيقتين فأكثر، نفس الشيء، توفي عن أختين الشقيقتين أو عن ثلاث أخوات شقيقات فإن ميراثهن الثلثان. الأختين للأب كذلك ميراثهن الثلثين فأكثر، وبهذا تم لنا ميراث الثلثين. طيب، لو نظرت الآن في الذين يرثون الثلثين، ما أصل ميراثهم؟ النصف. إذا هل لنا أن نوجد ضابطا في ذلك فنقول يرث الثلثين يعني كل من ترث النصف؟ فإن إذا تعددت ترث الثلثين، كل من يرث النصف إذا تعدد فإنه يرث الثلثين باستثناء الزوج، فالزوج غير داخل في هذه القاعدة. إذن والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. طيب، الزوج إذا تعدد ايش تقول ياسر؟ كم نعطيه؟ ما يمكن. اي نعم. طيب، الزوجة مرة يمكن تتعدد، ممكن، اما الزوج فلا. بعد هذا ننتقل الى الثلث. نفس الشروط. نعم، نفس الشروط التي سبقت في ميراث النصف. قال بعدها: والثلث فرض اثنتين. فرض اثنتين، من هما؟ قال: فرض ولدي الأم فأكثر. ولدي الأم اثنين، لا بد من اثنين فأكثر. ما المراد بولدي الأم؟ قلنا الأخ لأم، الأخ لأم يعني أخوك من أمك بشرط التعدد، يعني اثنين فأكثر. وهنا قال ولدي، والولد ماذا يشمل؟ الذكر ولا الأنثى؟ وهذه المسألة من المسائل التي يعني تحفظ ويضاف عليها نظائرها ولا يزاد عليها. أعني أن ميراث الإخوة من الأم يستوي فيه الذكر والأنثى، يستوي الذكر والأنثى. ما صورتها؟ توفي إنسان فنظرنا فإذا ورثته أخوان لأمه، كم نعطيهم؟ الثلث، الثلث. طيب، أخوان إحداهما أنثى، يعني أخته لأمه وأخوه لأمه، كم ميراثهم؟ الثلث، الثلث. ها؟ توفي أخ، أخ في الله، توفي عن أخيه لأمه وأخته لأمه، من سوف يكون؟ شخص، هذا وصف ورثته، الأخ هو الآن الذي توفي شخص ما نحتاج نصفه، إنما نصف الآن الوارث، نصف الوارث بالنسبة للميت. الوارث الآن بالنسبة للميت ماذا سوف يكون؟ سوف يكون أخ، ولهذا قلنا توفي شخص عن أخيه لأمه وعن أخته لأمه. طيب، إذا كان كذلك عن أخيه لأمه وأخته لأمه، كيف الميراث؟ قلنا يشتركان في الثلث، وإذا كانوا أكثر فنفس القضية، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قلت لك أن الإخوة من الأم هؤلاء يستوي ذكرهم وأنثاهم، هذه من المسائل التي تحفظ، وكما سيأتي إضافة عليها على خلاف القاعدة الأصلية، فالإخوة من الأم ميراث ذكرهم وأنثاهم على حد سواء، وقد بيّن ذلك المؤلف، قال يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، ثم قال بعد ذلك قال وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة ولا خوات، لكن لو كان هناك أب. انتبه لهذا، ميراث الأم كيف سيكون؟ يقول إن كان لا فرع وارث للميت، إذن الميت ليس له فرع وارث، لم يتزوج مثلا أو لم يرزق بأولاد، المهم ليس له فرع وارث. أيضا ليس هناك جمع من الإخوة والأخوات، والجمع هنا كما هي القاعدة الفرضية اثنان فأكثر. إذن ما صورت المسألة؟ توفي شخص عن أمه ثم سألنا هل له أولاد، هل له فرع وارث؟ قالوا ليس له فرع وارث. هل له إخوة؟ قالوا ليس له إخوة، ليس له إخوة. فإذن سوف يكون ميراث الأم الثلث، الثلث. لكن انتبه في الإخوة، المؤلف قال ولا جمع، فهم فعلم من ذلك أنه لو وجد واحد فيؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، الذي يؤثر هو الجمع، والجمع اثنان فأكثر. صورتها توفي إنسان، توفي شخص عن أمه وعن أخيه، كم تعطي الأم؟ الثلث. توفي عن أمه وأخوين له، ماذا تعطيه الأم الآن؟ ما تأخذ الثلث، ما تأخذ الثلث. طيب توفي عن أمه وثلاث إخوة، ما تأخذ الثلث. توفي عن أمه وعن أخته، كم تعطي الأم؟ عن أخته وأخيه، ما تأخذ الثلث. إذن انتبهنا أن الجمع من الإخوة يشمل كما قال المؤلف الذكور والإناث، ولا جمع من الإخوة والأخوات، هذا هو ميراث الأم. طيب لو قال لك إنسان توفي إنسان عن أمه وعن ابنه وأخيه، أمه وابنه وأخيه، هل تأخذ الثلث؟ أخيه واحد، وش فيه؟ ماذا يريد؟ إذا سوف ننزله عن الثلث ليس للأخ، فالأخ هذا واحد ما يؤثر، ما الذي يؤثر؟ الابن. إذا انتبه، إياك أن تتصرف تقول مدام واحد لا يؤثر، يقول لا يؤثر، لكن عندنا شيء آخر. أي نعم. طيب بينما هلك إنسان عن أمه وعن ابنين له، ابنين، واضح هنا أن الأم لا تأخذ الثلث لوجود الجمع من الفرع الوارث، صح؟ احنا قلنا ابنين، هل يلزم ابنين؟ ما يلزم. إذن الجمع في الإخوة، أما الفرع الوارث فيكفي واحد. إذن اتضحت القضية إن شاء الله، وهو أن الأم إنما ترث الثلث إذا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة والأخوات. انتهينا من هذا. ثم قال المؤلف شيئا آخر، جدد انتباهك، قال لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي. هذا شيء جديد، ثلث الباقي. والكلام الذي قبل قليل هل كنا نضيف كلمة الباقي؟ ما نضيفها، الثلث فقط. إذن ثلث الباقي، الباقي بعد أي شيء؟ الباقي يقول بعد فرض الزوجية. لأن المسألة ما هي؟ عندك المسألة هلك عن أبيه وأمه وزوجها، يعني هلك عن أب وأم وزوج، من المتوفي هنا؟ الزوجة. ما دام الباقي الزوج فالمتوفي الزوجة. هلك عن أمه وأبيه وزوجته، من المتوفى؟ الزوج الرجل. طيب، هنا في هذه المسألة ميراث الأم سوف يأخذ منحا آخر، سوف نعطي الأم ثلث الباقي. يعني لما هلك عن أم و أو عن أب وأم وزوج، فإننا سوف نعطي الزوج نصيبه، ميراثه. كم ميراثه في هذه الصورة؟ النصف، ميراثه النصف. ثم نقول الباقي بعد ما نعطي الزوج نصيبه هاتوا ثلثه، هاتوا ثلثه وأعطوه من؟ الأم. أعطوه الأم. والأب كيف نعطيه؟ سيأتي إن شاء الله أن نعطيه الباقي، نعطيه الباقي. ولنقربها بمثال. هذا إنسان هلك عن أمه وأبيه، أو امرأة هلكت عن أمه وأبيها وعن زوجها، ولنفترض أنها خلفت مثلا 600 ريال، ولا قليلة؟ ها، 600 ريال، فيها بركة إن شاء الله. 600 ريال هذه سوف نعطي الزوج نصيبهم. كم نصيبه؟ 300. 300 والله شوي نروح نطق عليه 300 ريال، خلوه 6 ملايين، في إشكال؟ لا، 6 ملايين، 6 ملايين، أزيل الحساب، 6 ملايين. فسوف نعطي الزوجة النصف الآن، 3 ملايين ريال، كذا. طيب كم بقي الآن بعد ما نعطي الزوج؟ 3 ملايين. فنقول الثلاثة الآن سوف نأخذ ثلثها الذي هو الثلث الباقي. كم ثلث 3 ملايين؟ مليون. فسوف نعطي الأم مليونا، والأب له الباقي الذي هو 2 مليون. إذا هذه الصورة كما سمعت. طيب ليش قلنا ثلث الباقي؟ أرأيتم لو أعطيناه ثلث التركة هل يتغير شيء؟ يعني كلمة الباقي هذه غيرت شيء في الحساب؟ نعم، لما أعطينا الأم ثلث الباقي أعطيناها 1 مليون، ولو أعطيناها ثلث التركة سوف يأتيها كم؟ 2 مليون. ثلث الستة 2 مليون. لكن في إشكال، إذا أعطينا الأم 2 مليون كم سوف نعطي الأب؟ 1 مليون، وهذا ما يصح. يعني الأم الآن أكثر من الأب، هذا خلاف القاعدة الفرضية. القاعدة الفرضية أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان هناك ذكور وإناث من جهة واحدة أو في حكم الجهة الواحدة فإن الأنثى تكون على النصف. ولذلك هذه المسألة فيها اجتهاد، لما قالوا ثلث الباقي هذا ليس موجودا في كتاب الله، لكنه اجتهاد أجمع عليه الصحابة، اجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة. ماذا أجمعوا؟ أجمعوا على أن المسألة هذه العمرية أنهم يعطون الأم ثلث الباقي. فإن قيل لماذا يعطون الأم في العمرية ثلث الباقي؟ فالجواب كما قلنا قليل قبل قليل، محافظة على قاعدة أكمل، أيوة، محافظة على قاعدة الفرائض، وهي للذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الخلاصة أن ميراث الأم والأب والزوج، أولا هذه المسألة تسمى العمرية، فإذا قيل لك ما العمرية؟ تقول هي أب وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة، فلهذا تسمى العمريتان، وربما سميت بالغراويتين، الغراويتين من الغرة أو تثنية غرة. انتهينا من قسمة العمرية الأولى. هل لنا أن نقسم العمرية الثانية؟ ما العمرية الثانية؟ أب وأم وزوجة. سوف نعطي هنا سوف نعطي الزوجة نصيبها، كم نصيبها؟ الربع. طيب الربع الربع إذا نجعل المسألة من أربعة، ها؟ من أربعة أو أربع ملايين سوف تكون فيها انكسار، من 12 تجي من 12. طيب 12 مليون، الحمد لله ما دام المسألة كلها كلام يطير به الهوى، 12 مليون. طيب الزوجة الآن قلتم ميراثها الربع، كم ربع 12؟ ثلاثة. إذا نعطي الزوجة الآن ثلاثة، ثلاثة كم بقي؟ تسعة. أعطوا الأم ثلث الباقي، كم ثلث التسعة؟ ثلاثة. ثم بعد هذا سوف نعطي الباقي الأب الذي هو ستة، وبهذا حافظنا على مسألة الفرائض أو قاعدة الفرائض. إذا ننهي البحث المسألة هذه، وهو أن عندنا ما يسمى بثلث الباقي. ثلث الباقي في أي مسألة؟ في العمريتين. ما العمريتان؟ أب وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة، وهي من باب يعني التوضيح، وسيأتينا إن شاء الله في بابه. في مسألة العمرية إذا كان فيه الزوج يعني تؤصل من ستة، تؤصل من ستة كما مثلنا قبل قليل، وفي مسألة الزوجة تؤصل من أربعة. مش معنى ستة وأربعة؟ أرقام هكذا افتراضية لتوضيح المسألة، ونحن قلنا بالملايين من باب تنشيطكم، وإلا هم يجعلها من ستة ومن 12. لماذا لم يجعلها من أربعة؟ لأنه إذا أعطينا الزوجة واحد من أربعة يبقى ثلاثة، والثلاثة سوف يكون فيها انكسار. مش معنى انكسار؟ يعني ما يمكن، ليس للثلاثة، احنا وش قلنا؟ ليش خلينا ب 12 احنا؟ لا احنا ما خلينا ب 12 الا لان فيه انكسارا. اذا ما في انكسار، انت ليش قلت 12؟ إذا من ستة ومن أربعة، من ستة ومن أربعة، لأن إذا أعطينا الزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة، الثلاثة لها ثلث فنعطيه الأم، ويبقى اثنين نعطيه الأب. إذا انتهت القضية ولله الحمد، أن العمريتين تقسيمها كما سمعت. ثم بقي معنا ميراث السدس، نجدد إن شاء الله الكلام فيه في جلستنا القادمة إن شاء الله تعالى.